بسم الله. عندك يا أخي آدم فعالي علما، ما هي طريقة العرب فيه؟ فعالي علما ما هي طريقة العرب فيه؟ لهم طريقتان، أحسنت. فمنهم من يبنيه مطلقا وهم أهل الحجاز، ومنهم من يفصل، فما كان آخره راء يوافق أهل الحجاز فيه، هذا كثير من بني تميم، وما لم يكن آخره راء نعم يعربه إعراب الممنوع من الصرف كحلامي وغطامي، أحسنت. والمانع لهم الصرف والعلمي والعدل عند السبوي والجماهير، والصحيح أن المانع لهم الصرف العلمية والتأنيث المعنوي كزينب وقال المبرد، أحسنت. فإذا قوله عند تميم هذا ليس على إطلاقه، وإنما عند تميم بالإجماع يكون ما ليس آخره راء، عند تميم بالإجماع ما ليس آخره راء نزل على هذا. وأما ما كان آخره راء فمنهم من يبنيه كأهل الحجاز وهم الأكثر، فعلى هذا قوله عند تميم يحمل على ما سمعته ما لم يكن آخره راء، فجميع تميم على هذا إعرابه إعراب الممنوع من الصرف. عندك يا طارق الممنوع من الصرف إذا نكر ما حكمه؟ الممنوع من الصرف إذا نكر ما حكمه؟ أحسنت. إذا كان أحد سببيه العلمية يصرف، وإذا لم يكن كذلك يبقى على منعه من الصرف، وأنت منتبه. أيه ولا كان قلنا حول السؤال عند غيرك، أحسنت. لا بد من هذا، إذا كان أحد سببيه العلمية يصرف إذا نكر، وإذا لم يكن كذلك يمنع يبقى على منعه من الصرف. فما هو الذي أحد سببيه العلمية أبا جعفر؟ كم؟ سبعة أشياء، أحسنت. قرأ تركيب العجمة والعدل وزيادة الألف والنون والتأنيث بغير ألف، قل هكذا تأنيث بغير ألف يشمل بالهاء وبغير الهاء المعنوي زينب، ألف الإلحاق، أحسنت. والعدل أحسنت. وما هو الذي يمنع مع الوصفية؟ ثلاثة أشياء، العدل والزيادة وزن الفعل. وأنت يا علي ما هو الذي يمنع الصرف مع ألف التأنيث وزيادة وصيغة منتهى الجموع؟ العلمية أو الوصف؟ الذي يمنع الصرف مع زيادة أو قصدي مع ألف التأنيث وصيغة منتهى الجموع ما هو؟ ما هو الذي يمنع الصرف معها، العلمية أو الوصفية؟ أحسنت، وحدها تكفي، تقوم مقام علتين، أحسنت. طيب نأخذ درسا، بسم الله. قال رحمه الله وما يكون منه منقوصا وما يكون منه منقوصا ففي إعرابه نهج جوار يقتفي. حاصل هذا أن ما كان منقوصا من الأسماء التي لا تنصرف، وهذا معنى قوله وما يكون منه، أي ما يكون منقوصا من الأسماء التي لا تنصرف فإنه يجري مجرى أو مجرى جوار في إعرابه. ما يكون منقوصا منه أي من الأسماء التي لا تنصرف فإنه يجري مجرى جوار في إعرابه، ففي حال الرفع والجر تحذف ياءه ويعوض عنها التنوين، وفي حال النصب تثبت ياءه ويظهر الفتح عليها للخفة. فإذا سميت رجلا أو سميت امرأة بقاض، إذا سميت امرأة بقاض فإنك تجريه مجرى جوار المتقدم، تجريه مجرى جوار المتقدم، فتقول هذه قاض ومررت بقاض ورأيت قاضية. سميت امرأة بقاض، وهو يقول ما يكون منه أي من الأسماء التي لا تنصرف منقوصا، ففي إعرابه نهج جوار يقتفي، فما كان منقوصا من الأسماء الممنوعة من الصرف سيكون فيه العلمية وعلة أخرى. ما كان منقوصا من الأسماء الممنوعة من الصرف فإنه يجري في إعرابه مجرى جوار المتقدم. فما هو مجرى جوار المتقدم؟ أنك في حالة رفعه وفي حالة جره تحذف إيش؟ ياء، وفي حالة نصبه تثبتها، فتقول هؤلاء جوار ومررت بجوار ورأيت جوارية. فالمنقوص يجري المسمى به في هذا الباب الأسماء الممنوع من الصرف يجري مجرى جوار، فتقول إذا سميت امرأة بقاض هذه قاض ومررت بقاض ورأيت قاضية. فما هو المانع من الصرف لقاض الآن؟ ومنصرف، لكن إذا سمينا به امرأة ما هو المانع له من الصرف؟ العلمي والثاني واضح المعنوي. كذلك إذا سميت رجلا بيرمي أو يقضي، سميته بيرمي أو يقضي فإنك تجريه مجرى جوار، فتقول هذا يرمن ومررت بيرمن ورأيت يرمي، ورأيت يرمي. ما هو المانع له الصرف؟ العلمية وزن إيش؟ الفعل. واضح هذا؟ فما كان من الأسماء التي لا تنصرف منقوصا فإنه يجري مجرى جوار في إعرابه، ففي حال رفعه وجره تحذف ياؤه ويؤتى بالتنوين عوضا عنها، وفي حال نصبه تثبت ياؤه وتظهر الفتحة لخفته. هذا واضح وما هو واضح؟ هذا هو. ويكون التنوين الموجود على يرم وقاض ما هو هذا التنوين؟ هذا تنوين عوض وليس بتنوين تمكين. تنوين التمكين حال تنكير قاض قبل التسمية، يكون تنوين تمكين على قاض. أما إذا سميت به امرأة فذاك يذهب عنه تنوين التمكين لأنه يمنع من الصرف، وتنوين التمكين لا يدخل ممنوع من إيش؟ من الصرف. فيكون هذا التنوين الذي عليه هو كتنوين جوار، التنوين الذي عليه كتنوين جوار، تنوين عوض عن الياء. فتقول هذه جوار، هذه مبتدا وجوار خبر مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوف المعوض عنها التنوين، ومررت بجوار مثله. هذا واضح، هذا هو الصحيح الذي قرره مذهب السبويه والخليل، وإلا يونس الكسائي وجماعة يثبتون الياء إذا سمي بالمنقوص، يثبتون الياء فيقولون هذه قاضي ومررت بقاضية ورأيت قاضية، ويظهرون الفتحة في حال الجر والنصب. هذا مذهب يونس ومن نحى نحوه كالكسائي وغيره، فيثبتون الياء إذا سمي بالمنقوص ولا يجرونه مجرى جوار، لا يجرونه مجرى جوار، بل يثبتون الياء عند التسمية فيقولون هذه جواري ومررت بجواري ورأيت جواري، ويظهرون الفتحة في الجر وفي النصب، قالوا للخفة. لكن المذهب الأول هو المشهور. قال كل منقوص شرح، كل منقوص كان نظيره من الصحيح الآخر ممنوعا من الصرف يعامل معاملة جوار في أنه ينون في الرفع والجر تنوين العوض وينصب بفتحة، وينصب بالفتحة من غير تنوين، وذلك نحو قاض علم امرأة، فإن نظيره من الصحيح ضارب، كما ترى قاضي نظيره من الصحيح ضارب على وزنه، وضارب منصرف وهو ممنوع من الصرف، منصرف ضارب منصرف، وهو يقول كل منقوص كان نظيره من الصحيح كان نظيره من الصحيح، لا ممنوعا من الصرف، يعامل معاملة جار، نعم إذا سمي به ضارب هذا، ما من غير تسمية به، فلذلك قال ضارب علم امرأة، ضارب علم امرأة ما أطلق أحسنتم إذا سمي به، فإنه يمنع من الصرف على هذا لأن له نظير في الصحيح، يمنع من الصرف إذا جعل علما، كذلك المعتل. قال كل منقوص كان نظيره من الصحيح لآخره ممنوعا من الصرف، يعامل معاملة جوار في أنه ينون في الرفع والجر تنوين العوض، وينصب بفتحة من غير تنوين، وذلك نحو قاض علم امرأة، فإن نظيره من الصحيح ضارب علم امرأة، وهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، فقاض كذلك، نعم كزينب المعنوي، فقاض كذلك ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، وهو مشبه بجوار من جهة أن في آخره ياء قبلها كسرة، فيعامل معاملته، فتقول هذه قاض ومررت بقاض، عندك اعرب مررت بقاض، أنت مررت فعل فاعل والبحر مجر وقاض مجرور بالباء وعلم جري فتحة مقدرة على الياء المحذوفة المعوض عنها التنوين، لأنه اسم ممنوع من الصرف والمانع لهم الصرف العلمية والتانية، أحسنت تنوين عوض، نعم. وقبل التسمية تنوين ما هو ذاك؟ تنوين تمكين، أحسنت، نعم. قال فتقول هذا قاض ومررت بقاض ورأيت قاضية، أما الفتحة في تظهر في حال النصب، كما تقول هؤلاء جوار ومررت بجوار ورأيت جوارية. قال ولاضطرار أو تناسب صرف، ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف. حاصل هذا البيت أن الاسم الذي لا ينصرف يصرف في موضعين، أن الاسم الذي لا ينصرف يصرف في موضعين، الموضع الأول حال الضرورة، هذا لا خلاف فيه، الموضع الأول حال الضرورة في ضرورة الشعر، ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي، الشاهد خدر عنيزة صرف عنيزة مع أنها ممنوعة من الصرف العلمية والتأنيث، وسبب الصرف ما هو؟ الضرورة الشعرية، سبب الصرف الضرورة الشعرية. ونظيره إذا ما غزوا في الجيش حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائبي، عصائب طير تهتدي بعصائبي، شاهد بعصائبي، صرفه لأجل الضرورة، القاف كلها مجرورة في الأبيات هذه، فصرفه هنا لأجل الضرورة الشعرية. هذا الموضع الأول حال الضرورة، إذا اضطر الشاعر إلى صرف الكلمة صرفها كما سمعت في عنيزة وفي بعصائب. الموضع الثاني التناسب، كأن تجتمع كلمات غير منصرفة مع كلمات منصرفة فتصرف غير المنصرفة لأجل أن تناسب إيش؟ المنصرفة، لأجل أن تناسب المنصرفة، ومن ذلك سلاسلا وأغلالا وسعيرا، من ذلك هذه الآية سلاسلا وأغلالا وسعيرا، قراءة بعضهم قراءة الصرف، قالوا سبب صرفه لهذه الكلمات الممنوعة من الصرف التناسب، لأن اجتمعت مع بعض الكلمات المنصرفة سعيرا وأغلالا، كذلك كلمتان منصرفة، فلما اجتمع سلاسل الممنوع من الصرف مع الكلمات التي هي منصرفة صرف سلاسل لأجل إيش؟ المناسبة، فقال القارئ سلاسلا وأغلالا وسعيرا، فهذا الصرف يسمى للمناسبة، أن تجتمع كلمات منصرفة أو ممنوعة من الصرف مع كلمات منصرفة فيصرف الممنوع لأجل التناسب، لأجل التناسب. طيب، وكذلك قراءة الأعمش فيما يروونها عنه يغوثا ويعوقا ونسرا، يغوثا ويعوقا ونسرا، فصرف يغوث ويعوق مع أنهما ممنوعان من الصرف العلمية ووزن الفعل، للعلمية وزن الفعل، وإن شئت قلت العجمة للعلمية وزن الفعل لأجل المناسبة نسرا، لأجل المناسبة نسرا، فقال يغوثا ويعوقا ونسرا، وإلا يغوث ويعوق ممنوعان من الصرف العلمية وزن الفعل، لكن صرفهما لأنهما اجتمعا مع كلمة منصرفة فصرفهما. هذا واضح، هذا النوع الأول من التناسب، أن تجتمع كلمات، لأن التناسب نوعان الذي يصرف ما لا ينصرف. النوع الأول أن تجتمع كلمات غير منصرفة مع كلمات منصرفة فيصرف غير المنصرف ليناسب المنصرف، كما في الآيات التي تقدمت سلاسلا وأغلالا وسعيرا، وصرف سلاسل لأجل التناسب مع ما بعده، وكذلك يعوقا ويغوثا ونسرا، فصرف يعوق ويغوث لأجل أن يناسب نسر في الصرف. النوع الثاني من التناسب، التناسب لأجل رؤوس الآي، لأجل رؤوس الآي، حتى ينون إذا نونت الرؤوس جميعا، أو يوقف عليه بالألف كما يوقف على غيره من رؤوس الآي، وهذا ذكره في قواريرا قواريرا من فضة، قواريرا قواريرا في قراءة، فقالوا صرف الأول لأجل التناسب، صرف الأول لأن رؤوس الآي في سورة الإنسان كلها إيش؟ كلها منصوبة، ليس كذلك؟ كلها منونة، كلها منونة، حتى يناسبها هذا قواريرا صرفوه لأجل أنه ينون مثلها، ينون مثلها، أو يوقف عليه بالألف حال إيش؟ حال الوقف كما يوقف على تلك الآيات الأخرى التي فيها الرؤوس هذه، واضح؟ فصرفوه لأجل أن يناسب رؤوس الآية، لأن جميع رؤوس الآية أو جميعها صح، جميع رؤوس الآية في سورة الإنسان كلها ماذا؟ منونة، فهذا صرفوا قوارير الأول، كلام على قوارير الأول، قوارير الأول هذا هو الذي رأس آية، والمقصود برأس الآية هنا إيش؟ آخر الآية، آخر الآية يسمونه رأس الآية تأدبا مع القرآن، قالوا حتى لا يقال في القرآن آخر القرآن، حتى لا يقال آخر القرآن، وهذا مو صحيح، وإنما هو الصلاح، صلحوا عليه ولا مشاحة في الصلاح، صلحوا على أن آخر الآية أو آخر الآية يقال له رأس الآية، يقال له رأس الآية، فمنهم من علل بأن السبب ذلك سموه رأس آية تأدبا مع القرآن حتى لا يقال آخر، يقال في القرآن آخر، هذا مو صحيح، قد جاء أنه قد قيل إيش آخر، لا بس آخر سورة البقرة، آخر سورة آل عمران، ما فيه مانع، ما فيه مانع من ذلك، لكن نقول هذا الصلاح صنع عليه ولا مشاحة بالصلاح، أنهم يسمون آخر الآيات رؤوس إيش، رؤوس الآية، رؤوس الآية يسمونه، فالصلاح صنعوا عليه. فإذا صرف أو منع، لا صرف قواريرا الأول لأجل مناسبة رؤوس الآية، لأن كلها منونة حتى ينون مثلها أو يوقف عليه بالألف كما يوقف عليها عند الوقف، وأما الثاني فلأجل أن يشاكل الأول، أما قواريرا الثاني صرفوه على هذه القراءة لأجل مشاكلة إيش؟ ما قبله، لا لتناسب رؤوس الآية، لأنه ما هو رأس آية، ليس برأس آية، وإنما هو الأول، ورأس الآية هو الآخر، يقال له رأس آية، أما الأول ما يقال له رأس آية، فالثاني صرف ليشاكل الأول، والأول صرف لأجل التناسب الشاهد فيه. هذا واضح الكلام. فإذا التناسب نوعان، النوع الأول ما هو؟ تناسب كلمات منصرفة، يعني يصرف ما لا ينصرف لأجل أن يناسب ما اجتمع معهم الكلمات المنصرفة. والنوع الثاني تناسب رؤوس إيش؟ الآي، تناسب رؤوس الآي. طيب، ثم ذكر مسألة، قال والمصروف قد لا ينصرف. علمنا أن الممنوع من الصرف قد يصرف، هذا واضح، وهذا لا نعلم فيه خلافا، أنه يصرف إما للضرورة أو للتناسب، إما للضرورة أو للتناسب يصرف الممنوع من الصرف. لكن المسألة الثانية التي فيها الخلاف بين البصريين وبين الكوفيين، فأجازها الكوفيون وبعض البصريين كالأخفش والفارسي، ومنعها جل البصريين. وهذه المسألة ما سمعتها أن المصروف قد لا ينصرف، أن المصروف قد يمنع من الصرف عكس المسألة الأولى، هنا المصروف قد يمنع من الصرف، وهذا أيضا في الضرورة، هذا أيضا في الضرورة ولا يكون في الاختيار، خلافا لما ذكره الأخفش عن العرب أنهم ربما صرفوا أو منعوا، لا بعض النحاة أحمد بن يحيى ثعلب أنه يجوز أيضا منع المصروف في الاختيار، منع المصروف في الاختيار، فتقول جاء سعيد ورأيت سعيدة ومررت سعيدة ومررت بسعيدة في الاختيار، هذا مو صحيح، وإنما المسألة مفروضة في إيش؟ في الضرورة الشعرية أن المصروف قد لا ينصرف أي يمنع من الصرف مع أنه مصروف، وهذا كما سمعت يكون في الضرورة الشعرية كما قال الشاعر يفوقان مرداسا في مجمعي أول يا أخوان إيش؟ فما كان قيس ولا حابس، وما كان قيس وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداسا في مجمعي، الشاهد ما هو يفوقان مرداسا، مرداس هذا منصرف لكن هنا منعه من الصرف لأجل الضرورة، أيضا لأجل الضرورة الشعرية، فالمصروف قد لا ينصرف كما سمعت في هذا البيت، وستأتي أبيات أخرى، ستأتي أبيات نذكرها إن شاء الله مع الشرح. فعندنا الآن مسألتان، أو عندنا مسألتان، المسألة الأولى أن الممنوع من الصرف قد يصرف، وذلك في الضرورة وعند التناسب، والمسألة الثانية أن المنصرف قد يمنع من الصرف، أن المنصرف قد يمنع من الصرف. وهنا أمر من تنبه له ينتقد على الناظم رحمه الله، وهو ربما تكرر له، ما هو في البيت هذا أمر ينتقد على يعني ينتقد على الناظم وربما يكرره رحمه الله وكأنه يرى الجواز والصواب معه، ومن يجيب؟ هات يلا خلاص ما في إلا أنت رفع يده. قد لا، قد لا أدخل قد على الفعل المنفي، وقد لا تدخل إلا على الفعل المثبت، على الفعل المثبت، والناظم ربما يكرر هذا، قد لا يكون كذا، قد لا ينصرف، وهذا منتقد عند بعضهم، يقولون لا يصلح دخول قد على النفي، لا يصلح دخول قد على الفعل المنفي، والصواب مع الناظم رحمه الله هذا ترجيح أصحاب المجمع اللغوي، ذكروا شواهد على هذا، وهذا الصواب أنه يجوز دخول قد على الفعل المنفي، والناظم يصنع ذلك كما رأيت، والمصروف قد لا ينصرف. تنبيه، أدخل الناظم قد على الفعل المنفي، بسرعة وقت، تنبيه، أدخل الناظم قد على الفعل المنفي ومثل ذلك يقع كثيرا للمصنفين، ومثل ذلك يقع كثيرا للمصنفين الذين يؤلفون، كقول خليل في باب الرضاع فقد لا يحرمنا، فقد لا يحرمنا، مع أنه نص أبو علي فارسي إذا أطلق، مع أنه نص أبو علي أن قد مختصة بالفعل المثبت، أن قد مختصة بالفعل المثبت، والصواب مع الناظم رحمه الله أنه يجوز، ما فيه مانع أنك تقول قد لا يكون هذا، قد لا يحصل هذا، ما فيه مانع. قال رحمه الله يجوز في الضرورة صرف ما لا ينصرف، وذلك كقوله تبصر خليلي هل ترى من ضغائن، شاهد من ضغائن، ونظيره ما تقدمت الإشارة إليه، ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجني وكذلك بعصائبي، وهو كثير وأجمع عليه البصريون والكوفيون، أجمعوا على هذا، أن الممنوع من الصرف يصرف الضرورة. وورد أيضا صرفه للتناسب كقوله تعالى سلاسلا وأغلالا وسعيرا. شاهد سلاسل صرفه مع أنه ممنوع من الصرف لأجل أنه اجتمع مع كلمات منصرفة فصرفه للتناسب كقوله تعالى سلاسلا. هذه قراءة، ما هذه قراءة الكسائي كأنها نافع، نافع الكسائي نافع. من قرأ بها؟ لا لا لا لا عمش لا عمش يا ثاني، هذه قراءة سبعية كأنها سلاسلا وأغلالا وسعيرة. نافع قرأ بها هنا عندكم. طيب أنا مر معي بس ما أنا متأكد ولا مر معي. قال كقولي سلاسلا وأغلالا وسعيرا، فصرف سلاسلا لمناسبة ما بعده. والتناسب إلى كم أقسام؟ أنواع التناسب نوعان، فأنت هذا الذي ذكر في هذا المثال، والتناسب لأجل الرؤوس الآية أشار إليه المحشي في الحاشية. قال فصرف. وأما منع المنصرف، انتقل إلى قوله والمصروف قد لا ينصرف. وأما منع المنصرف من الصرف للضرورة فأجازه قوم، أجاز الكوفيون والأخفش والفارسي وهو الصحيح. قال المصنف وبقولهم أقول، اختاره المصنف، قال المصنف وبقولهم أقول لكثرة استعمال العرب ذلك، لكثرة استعمال العرب ذلك. قال أبو حيان وهذا الذي اختاره المصنف هو الصحيح لكثرة ما ورد من ذلك. قال أبو حيان وهذا الذي اختاره المصنف هو الصحيح لكثرة ما ورد من ذلك. نعم كثير في كلامهم، فالصواب مع الكوفيين. قال وأما منع المنصرف من الصرف للضرورة فأجازه قوم ومنعه آخرون وهم أكثر البصريين، واستشهدوا لمنعه، أي من أجاز ذلك ليس البصريين، استشهد من ذكر فيما تقدم أنهم أجازوا منع المنصرف، واستشهدوا لمنعه بقوله وممن ولدوا عامر ذو الطول وذو العرض. شاهد عامر، ولد عامر ذو الطول وذو العرض. الشاهد عامر أنه منعه من الصرف مع أنه ما فيه إلا علة واحدة وهي العلمية. ونظيره أيضا طلب الأزالق بالكتائب إذ هوت بشبيب غائلة النفوس غدور. الذي يريد زيده طلب الأزالق بالفتح مفعول به والفاعل مستتر هو، يعود على سفيان قائد من قوات جيش المدبر الحجاج بن يوسف، كلهم مدبرون، شبيب مدبر وهذا القائد للحجاج مدبر، لكنهم دولة وشبيب خارجي. وقوله طلب الأزارقة بالكتائب إذ هوت بشبيب غائلة النفوس غدور، شاهد ما هو بشبيب منعه من الصرف مع أنه منصرف ما فيه إلا علمية فقط. الشبيب هذا من زعماء الأزارقة. وأيضا البيت الذي أشرنا إليه فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي، مرداس وأيضا يضاف إلى ما تقدم. وقائلة ما بال دوسر بعدنا، وقائلة ما بال دوسر بعدنا صحى قلبه عن آل ليلى وعن هندي، وقائلة ما بال دوسر بعدنا صحى قلبه عن آل ليلى وعن هندي. شاهد دوسر ما فيه نعلمية فقط، لكن هنا منعهم الصرف، وهذا كما سمعت لا يكون إلا في الشعر. وأما أحمد بن يحيى ثعلب رحمه الله يجيزه في الاختيار، يجيزه في الاختيار، جاء سعيد ورأيت سعيدة ومررت بسعيدة، وهذا مو صحيح. ولا أيضا فيما تقدم أنه يجوز بالاختيار، أي الصرف الممنوع من الصرف لا يجوز من اختيار صرف ممنوع من الصرف لا يجوز من اختيار، كما أنه منع ما لا ينصرف لا يجوز أيضا فيش في الاختيار، كذلك صرف ما لا ينصرف يكون في الضرورة فقط. وأما ما حكاه الأخ فش أن بعض العرب يصرف المنصرف في الاختيار هذا فيه نظر، فلذلك هو عقب ذلك قالوا لعلها لغة بعض الشعراء جرت ألسنتهم أنهم يصرفونه في الشعر فانتقلوا واستصحبوا ذلك في إيش؟ في النثر، استصحبوا ذلك في الكلام، فقالوا جاء أحمد ورأيت أحمدا ومررت بأحمد، فصرف الممنوع من الصرف الاختيار. وإلا حكاها العرب عن بعض العرب، قد حكاها الأخفش عن بعض العرب، عن بعض العرب. ثم قال بعد ذلك قال ولعلها لغة بعض الشعراء منهم، لعل لغة بعض الشعراء منهم لما جرت ألسنتهم في الشعر إلى صرفه في الضرورة تصحب ذلك في الكلام فصرفوه أيضا، فقالوا نحن ما سمعت جاء أحمد جاء إبراهيم جاء إسحاق طرفت بإسحاق، فعندهم ما في ممنوع الصرف، عطلوا هذا الباب. يكون سهل على الناس، عطلوا هذا الباب يكون سهلا، لكن هذا مو صحيح، هذا مو صحيح كما سمعت. انتهينا الحمد لله من باب الممنوع من الصرف، وهو طويل صح من دروس طويلة في الألفية. الحمد لله الذي عان عليه إلهنا سبحانه الله وحمده لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.